يعني كالجدار له يحميه. الأول وهو المقصود لله عز وجل الصيام عن محارم الله، الصيام عن محارم الله، يعني الله لم يفرض علينا الصوم ليضيق علينا ألا نأكل ولا نشرب ولا نتمتع بالنساء، لا ما أراد هذا، أراد شيئا آخر، وهو إيش يا جماعة؟ الصيام عن محارم الله حتى يتربى الإنسان تربية سليمة. اقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كمل لعلكم تتقون، ما هو لعلكم تجوعون أو تأخذ رياضة بدنية للقوة على الجوع والعطش، أبدا، لعلكم تتقون أي تتقون الله عز وجل. وتقوى الله هي القيام بأوامر واجتناب نواهيه. واسمع إلى قول نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لم يدع قول الزور، يدع بمعنى يترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، فعل الزور كل فعل محرم، ومنه ترك الواجبات. الجهل العدوان على الخلق، لأن الجهل في اللغة العربية بمعنى السفه والعدوان. واسمع قول الشاعر العربي، ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يعتدي أحد علينا فإننا نعتدي على أكثر. ألا لا يجهل أحد علينا، كمل قم، لا تكلم علينا، ألا لا يجهل أحد علينا، ألا لا يجهل، النون هذه التوكيد، أحد علينا، مش بعده، سبحان الله، ما بين البيت إلا رجال ورجل. طيب تمام، اسرع، فنجهل فوق جهل الجاهلين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أراد بالصوم إيش؟ أن ندع قول الزور والعمل بالزور والجهل على الناس. وسؤال، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، هل نحن إذا صمنا تتغير مناهجنا، أي أننا نقبل على الطاعة ونبعد عن المعصية؟ يوجد ويوجد، ما أقول كل الناس ما ينتفعون، يوجد ويوجد، لكن غالب الناس ليس كذلك. إن بعض الناس إذا تسحر في الصباح وصلى الفجر ينام إلى الظهر، ثم إذا صلى الظهر ينام إلى العصر، ثم إذا صلى العصر ينام إلى المغرب، هذا يعتبر جيد. وبعضهم إذا تسحر نام إلى قبل الغروب بنص ساعة، ثم قام وصلى الصلوات الماضية الفجر والظهر والعصر وينتظر المغرب، نسأل الله السلامة. هل الثاني صائم؟ لا، ما هو صائم، لا أقول ما هو صائم بمعنى أنه يجب عليه أن يقضي صومه، لا، هو حسا صائم لكن ليس صائما معنى. سبحان الله، تصوم وتترك الصلاة، أيهما أعظم؟ الصلاة. ولهذا إذا ترك الإنسان الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولو كان يعتقد أنها واجبة. لو كان الإنسان يقول نعم أنا أشهد أن الصلوات الخمس مفروضة لكنه ما مصلي، تركها، نقول هذا الرجل كافر، كافر مرتد. نقر اليهود على اليهودي على دينه ويبقى، ولكن لا نقر هذا على لا نقر هذا، نقتله. لماذا؟ لأنه كافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا بدل دينه، انتقل من الإسلام إلى الكفر. والنصوص في كفر تارك الصلاة معلومة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح. وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من العلماء كإسحاق بن راهوية. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال: أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصحهم نطقا وأخلصهم إرادة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر إيش؟ ترك الصلاة. يا سبحان الله، هكذا يقول رسول يقول نحن لا ليس بكافر. سبحانك، سبحان الله، بل نقول هو كافر. ولو قال قائل: إذا قلت بهذا القول لازم أن تقتل نصف الشعب، نقول: قاتلك الله، نصف الشعب ما يصلي. قال: أتنازل، ثلث الشعب، ثلث الشعب ما يصلي. حتى لو قال واحد من المليون تقتله، قلنا: إذا قتلنا واحدا لترك الصلاة كم يتوب من أناس؟ عجيب يا جماعة، لو قتلنا واحد لأنه ترك الصلاة لكان الذي لا يصلي يأتي قبل أن يؤذن. أفهمت رجل؟ طيب اسمع كلام الله عز وجل لما ذكر قوله، لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني القاتل يقتل، قال: ولكم في القصاص حياة. ماذا الموت؟ ولكم في القصاص حياة، لأنك إذا قتلت القاتل امتنع عن القتل عالم. سمعت واحدا من بعض الدول المجاورة كان يجادل في قطع يد السارق، يقول: كيف نقطع يد السارق؟ واليمنى أيضا اللي يكتب بها ويأخذ بها ويعطي بها ويعد الدراهم وكل شيء، كيف نقتل نقطع يده؟ لو قطعنا يد السارق، يقول بهذا اللفظ: لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، ما عنده يد يمنى. قال له صاحبه ويحاوره: أنت الآن أقررت أن نصف شعبك سراق، صح ولا لا؟ ما دام يقول الكلام، لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، مقطوع اليد. أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ونحن نقول لك: لو قطعت يد سارق ما وجد سارق في الشعب، ما هو نصف الشعب سراق. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب نعود. الحكمة من فرضية الصوم هي إيش؟ التقوى، تقوى الله عز وجل، بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الصوم هو صوم العارفين بالله عز وجل، العاقلين لشريعة الله، الفقيهين في دين الله. أما صوم العوام فهو الإمساك، اسمع تعريف الصوم: الإمساك عن المفطرات، يعني التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، بالإمساك عن المفطرات. فما هي المفطرات؟ ما هي؟ أنا ما أسأل الآن، نريد تفهم يا رجل. ما هي المفطرات؟ ننظر هل يمكن أن نجعل شيئا مفطرا بدون دليل من الشرع؟ قل يا رجل لا يمكن، لأنك لو جعلته مفطرا بدون دليل من الشرع لازم من ذلك أن تفسد عبادات الخلق بغير دليل. ولذلك نقول الأصل في صيام المسلمين إيش؟ الصحة وعدم الفساد إلا بدليل. فلنستعرض وإياكم الأدلة: الأكل والشرب والجماع، هذه ثلاثة تفسد الصوم، هذه الثلاثة تفسد الصوم. الدليل قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الإفضاء بالجماع إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واحد وران ترجمة القرآن قال: هن لباس لكم وهن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهم. يا سلام، وش الكلام هذا؟ المعنى أن المرأة ستر لزوجها وهو ستر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما بنطلون، ما بنطلون هذه ما هي لها. نعم، على كل حال هذا الذي ترجم القرآن لعله يراعي من يخاطب من الذين لا يفهمون العربية. طيب، هذه ثلاث: أحل لكم لا تستيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم تبع المباشرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه ثلاثة هي قم. ما هي؟ أحسنت، بارك الله. الأكل والشرب والجماع. الأكل يشمل الضار والنافر، وكذلك الشرب الشراب يشمل الضار والنافع وما ليس بضار ولا نافع، مثل الخرز، واحد أكل خرزة عمدا وليس عليها دهن ولا شيء، نقول إنه إن صومه يفسد. وإن كان بعض العلماء قال الشيء اللي ما في فائدة ما يفطر، هذا غير صحيح. نقول كل شيء يؤكل ويشرب فإنه مفسد للصوم، سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان، أم لا نافعا ولا ضارا، كل مفطر. خلوكم معنا في العدد. بقى الرابع: الحجامة، إذا ظهر الدم. الحجامة إذا ظهر الدم فهي مفسدة للصوم، صوم من؟ صوم الحاجم والمحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الدليل. لكن يا أخي، هل تعرف الحجامة؟ هل تعرف الحجامة؟ من قال نعم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، زين، خلاص لا بأس، قلها. خطأ، خطأ في السبب وخطأ في التصوير. استر. نعم، الأخ يقول: إذا أصيب الإنسان بمرض معين شطب رأسه بالمشرط حتى يسيل الدم، هذا غير صحيح. إخراج الدم الفاسد من الجسد بأي طريق؟ بأي طريق؟ إيش؟ بالدواء. ها؟ للكي؟ خطأ. لا، صرف الأيدي ما له فايدة. يلا. أصبر، عطنا شيء. هالتعريف لازم هو على صفة معينة. تمام، أسرع. إخراج الدم الفاسد من الجسد على صفة معينة. كانوا في الأول يشرطون المكان الذي يريدون الحجامة منه، ويأتي بالقارورة، قارورة هي شيء من جنس القارورة لها أنبوب صغير متصل بها، ثم يضع على هذا الذي شرب وظهر الدم، ثم يمصها عن طريق إيش؟ عن طريق الأنبوب، فإذا تفرغ الهواء سده في قطنة، القطنة قد وضعها في لسانه، من يوم يشبط الهواء يضع القطنة في الأنبوبة فلا يدخل الهواء. من المعلوم أن في مثل هذا يكون استخراج الدم بسرعة وغزارة، فإذا امتلأت القارورة من الدم سقطت، لما يبقى فيها هواء يمسكها. كانوا يستعملونها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من الثلاثة التي فيها الشفاء، لكن لا بد أن يكون الحاجم طبيبا حاذقا، ما هو كل واحد يجي يشطب راسك ويأخذ دمك، لا، طبيبا حاذقا. المحجوم معلوم يعني واضح لماذا يفطر، لأنه إذا سحب منه هذا الدم يضعف ويحتاج إلى أكل وشرب، فكان من رحمة الله به أنه إذا حجم إيش يعني إذا احتجم قلنا له الحمد لله الآن كل واشرب عصير ولا غير عصير اللي تبي حتى تستعيد القوة. ولهذا لا يجوز لصائم صومه فرض أن يحتجم إلا للضرورة، وإذا اضطر إلى الحجامة قلنا تفضل احجم وقد أفطرت كل واشرب. فصار الإفطار بالحجامة عقوبة أو رأفة؟ أشوف يا جماعة رأفة من حكمة الله ورأفته. بقينا بالحاجم، ليش يفطر؟ قال بعض العلماء الحاجم يفطر تعبدا، ما ندري وش العلة، لكن جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم ونقول سمعنا وأطعنا، ولكن ما ندري وش السبب. وفي أشياء كثيرة من الشرائع ما ندري وش السبب. وقال بعض العلماء إن السبب هو أن الحاجم يمص القارورة، وربما تسرب من الدم إلى جوفه ما لا يعلم به، فمن أجل طرد الباب وسد الباب قلنا يفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بناء على هذا التعليل، لو أن أحدا حجم صائما بآلة دون أن يمس القارورة فإنه لا يفطر، لأنه ما دامت العلة معقولة فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب لو خرج الدم بغير حجامة بفصد أو شرط، فصد أو شرط، وأخونا يبين الفرق بين الفصد والشرط. نعم، ما تعرف؟ لكن قم وأعلن على الملأ أنك ما تعرف. نعم، ما تعرف، بارك الله فيك، السلام. أنا نعودكم الشجاعة. طيب من يعرف الشرط والفصد؟ لو خرج الدم بشرط أو فصد وفي طريق غير الحجامة يستعمل، وهو الفصد أو الشرط، وهو في محلات معينة، ما كل محل يصلح فيه الشرط والفصد حسب الطقس، بينوا لنا. شق العرق عرضا والشرط شقه طولا، بارك الله فيك، حتى يخرج الدم. هذا قد يغني عن الحجامة في بعض البلاد ويكون أفضل منها، وقد تكون الحجامة كما في البلاد الحارة أفضل من ناحية طبية. هل الفصد والشرط يفطر الصائم كما تفطر الحجامة؟ من قال إن الحجامة ليس لها علة معقولة وأنها تعبدية محضة فإنه لا يفطر الصائم بذلك، لأن ما دامت العلة غير معقولة فلا قياس. أنتم معي يا ربي؟ طيب، ومن قال إنها معقولة وهي إضعاف الصائم واحتياجه إلى أكل والشرب، قال إن الفصد والشرط إذا خرج منهما ما يخرج من الحجامة فإنها تفطر الصائم، ولكن الشارط والفاصد يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر، لأنه ما يفعل شيئا إلا الشرط والفصد وهو لا يؤثر عليه. هذا الأخير واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشرط والفصد كالحجامة إذا أثر على الإنسان ما تؤثر الحجامة. طيب، لو أن الإنسان أرعف، أتعرف رعاف يا ولد؟ أنت أسمع القول، ما هو الرعاف؟ نعم، ما هو الرعاف؟ من يعرف الرعاف؟ قله. ها؟ الله أعلم، بارك الله فيك. جيد، يعني من قال عما لا يعلم الله أعلم فقد علم. نعم، إيش؟ إخراج ولا خروج؟ طيب، أحسنت، خروج الدم من الأنف بغزارة، لأنه قد ينفجر بعض العروق في الخياشيم وينزل الدم بغزارة. فهل نقول إن الإنسان لو أرعف أنفه حتى خرج منه دم كثير أفطر أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا بغير اختيار. طيب، لو أن الإنسان أراد أن يحك أنفه مثلا وبحكه انفجر حتى خرج منه دم كثير، هل يفسد صومه؟ لا، لأنه بغير اختيار ولا إرادة. هذه أربعة. أربعة ما هو تبع الحجامة. طيب، الخامس التقيؤ عمدا. التقيؤ عمدا معروف، يحتاج أن يقول وضحونا القي. خروج الطعام من المعدة، هذا قي. إذا تعمد الإنسان أن يتقيأ فقاء فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب، وهذا يبين لك حكمة الله في شريعته ورحمة الله بعباده، أن القيء عمدا مفسد الصوم، فهو إذن رحمة أو عقوبة؟ والله جبنا. ها، رحمة عقوبة؟ رحمة. طيب، وذلك لأن الصائم إن احتاج إلى القي، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى القي، وإذا لم يتقي ربما يضر. إن احتاج إلى القي قلنا له تقي، وإذا فرغت المائدة تحتاج إلى أكل وشرب، تقي وكل واشرب ولو أنت في رمضان. إذن رحمة. طيب، وإن لم تكن في حاجة حرم عليك أن تتقيأ ما دام الصيام واجبا، والدليل كما سمعت. السادس، ما كان بمعنى الأكل والشرب. ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب ويبقى المريض عليها إلى أن يأذن الله له بالشفاء. هذه الإبر المغذية وماذا حولنا الطبيب يعلمنا اسمها؟ نعم، خذ لكوز. جينو كوز. هذه الإبر المغذية هذه هي التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفسد الصوم. والغالب يا جماعة، الغالب أنها لا يحتاج إليها إلا لمرض يبيح الفطر. وإذا مرض الإنسان سواء فله الفطر. أما الإبر المنشطة وإبر الدواء وإبر السكر وإبر أنواع عديدة فلا تفطر، سواء كانت في العروق الظاهرة أو في إيش العضلات، لا تفطر. وإذا قال قائل ما دليلكم على أنها لا تفطر، فلنا أن نقول ما دليلك على أنها تفطر؟ ما دليلك على أنها تفطر؟ كيف تفسد صيام عباد الله بدون دليل؟ ولا نقبل. فأيهما أحوط الآن، أن نقول تفطر أو نقول لا تفطر؟ أن نقول لا تفطر، لأننا إذا قلنا لا تفطر فقد احتطنا للعبادة ولم نفسدها ولم نقل اخرج منها إلا بدليل. واضح؟ إذن ما الذي يفطر من الإبر؟ وترى بعض الناس سميها إبرة، نحن نسميها إبرة، وبعض الناس سميها شوكة. نعم، أنا سألني واحد في هذا المسجد الحرام قال الشوكة تفطر، أنا ظنيت الشوكة تربط رجله يعني، فما فهمت حتى أشار إلي أو أشار لي قال لي هنا، عرفت أنها الإبرة. وأظن أيضا أظن الإبرة أيضا اسم مهب يعني مهم مطابق بالحيل، لأن الإبرة غير مجوفة، الإبرة والمسمار سواء، ولا أحد يقول نبي نضرب مسمار إيش حقنة. الظاهر الظاهر أحسن شيء مطابق لها الحقنة. نعم إيش شرنقة الظاهر، هذا أعجمي من وراء العجم. طيب على كل حال هذه الإبرة المغذية غير المغذية لا تفطر. فإذا قال قائل ما هو دليلكم، لأن حقيقة يا أخوان سيسألون الله عز وجل يوم القيامة ما دليلكم على إفساد عبادة عبادي، سنقع في حرج. ما هو الدليل؟ الدليل والله أعلم أن نقول الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، ولا فرق بين كون الجسم يتغذى عن طريق الأكل والشرب أو عن طريق هذه الإبر. ولذلك قلنا الإبر المغذية مفطرة وغير المغذية لا تفطر. سابعا، خروج المني بلذة بفعل الصائم، خروج المني بلذة، استمع، بفعل الصائم. ثلاثة شروط: أولا خروج المني خرج به احتراز من إيش؟ من خروج المذي. المذي لا يفسد الصوم حتى ولو كان بشهوة، حتى لو قبل رجل امرأته وأمذى فصيامه صحيح. هذا المذي، إحنا قلنا خروج المني. الثاني شرط ثاني بلذة، فإن خرج بغير لذة مثل أن يخرج لمرض أو لشدة برودة أو لشدة تعثر على الغائط أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم لأنه إيش؟ ليس بلذة يا جماعة. طيب بفعل الصائم، فإن خرج المني بلذة بغير فعل الصائم ولكن بتفكير أو باحتلام وهو نائم، فإنه إيش؟ لا يفسد الصوم. أما كونه لا يفسد الصوم بالتفكير فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبعض الناس سريع الإنزال قوي الشهوة، بمجرد ما يفكر ينزل، هذا لا يفسد صومه. وأما كونه لا يفسد الصوم بالاحتلام فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم

لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول هل من نام أرجو المستفتي الآن لقدم هذا الفتح أن يتصل بالذي أفتاه وأن يناصحه وأن يخوفه من الله وأن يقول تب إلى ربك. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول هل من نام بعد الفجر هل من نام بعد صلاة الفجر أو بالنهار على العموم فيكون له أحكام أورات النوم التي وردت بالليل؟ لا تكرب للقطع. هل من نام عن الفجر عن بعد صلاة الفجر أو بالنهار فيكون له أحكام أورات النوم التي وردت بالليل؟